بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، لا شك أن صلاح أمر الدين والدنيا مرجعه إلى الأخلاق. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. ولذا كانت أيام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، بل وسنواته في العهد المكي كله، كانت لبناء الأخلاق. ففي 13 سنة لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الشريعة الشيء الكثير، وإنما كانت سنوات لبناء صرح الأخلاق. ويلخص لنا هذه الحالة الفريدة سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، وعند النجاشي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الملك. من يتكلم؟ سيدنا جعفر يكلم من؟ يكلم النجاشي. عمن؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم. لم يذكر إلا الأخلاق، لم يذكر هكذا إلا الأخلاق. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الأحجار والأوثان. وأمرنا بأي شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عامة وأصحابه خاصة في العهد المكي؟ قال: فدعانا إلى صدق الحديث أخلاق، وأداء الأمانة أخلاق، وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، أخلاق بذيئة نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، وعدد عليه أمور الإسلام. إنما الأمم الأخلاق، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أي بقاء الأمم، بقاء الدول، بقاء الحضارات متوقف على بقاء الأخلاق. وإن مما يبكي قلب المؤمن المسلم الغيور على دينه وعلى أمته وعلى وطنه أن يرى المسلمين في هذه الأزمان وقد تخلوا عن قيمهم ومبادئهم وأخلاقهم إلا من رحم الله شباب المسلمين الآن. من منهم يعرف شيئاً اسمه الأخلاق؟ من غير قسم، لا يوجد في شباب المسلمين اليوم من يعرف ما معنى الأخلاق إلا ما ندر. ولذلك الخوف على هؤلاء الشباب، الخوف على تلك الأمة، الخوف على ذلك الوطن، يدعونا إلى أن نتكلم في هذا الموضوع الهام. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فغرس مكارم الأخلاق كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم من بعثته. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. قال المناوي رحمه الله: أي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد أن كانت ناقصة وأجمعها بعد التفرقة. صلى الله عليك يا رسول الله. ولكن انظر، الدين ثلاثة أقسام، أهمها التوحيد، وثانيها العبادات، وثالثها الأخلاق. التوحيد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأن القرآن إما توحيد وإما عبادة وإما خلق. القرآن كله لا يتكلم إلا عن هذه الأمور. ولكن السؤال، طبعا أهمها التوحيد ثم العبادات ثم الأخلاق، ولكن لماذا خص وقصر وحصر كلمة إنما تفيد هذا كله؟ لماذا خص وأكد وحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته بإتمام الأخلاق؟ قال العلماء: لأن التوحيد والعبادات إنما شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع، فالغاية من تشريع العبادات الصلاة التي نصليها والزكاة التي نزكيها والحج الذي نقوم به وما نفعله من عبادات، إذا كانت لا تثبت في قلبك الأخلاق فلا فائدة من تلك العبادات، ليست لها أهمية، لا تغني ولا تسمن من جوع. ولذلك يقول الفيروز أبادي رحمه الله: اعلم أن الدين كله خلق، اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. اعلم أن الدين كله خلق، الصلاة أخلاق، الزكاة أخلاق. فالإنسان الذي يصلي ويتكبر على خلق الله بصلاته لا تقبل منه أصلا. الإنسان الذي يصلي ولم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر وقول الزور والبهتان فلا فائدة من صلاته. من صام وقام ولم ينهه الصيام والقيام عن قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. الأمر واضح. فالدين كله أخلاق، والتوحيد أخلاق، والعقيدة أخلاق، وسيظهر هذا من كلامنا بعد قليل. لكن للأسف الشديد الكلام عن الأخلاق كثر، ومناهج الطلاب في المدارس أكاد لا أبالغ إذا كان نصفها يتكلم عن الأخلاق أو أكثر من نصفها. وهناك مادة للأخلاق تدرس، وعلم يدرس في الجامعات اسمه علم الأخلاق، والقنوات والجرائد تتكلم عن الأخلاق، والخطب والمنابر تتكلم عن الأخلاق، ويحفظ كثير من الناس بل معظم الناس آيات عظيمة جدا عن الأخلاق. فمن منا لا يحفظ وإنك لعلى خلق عظيم؟ من منا لا يحفظ قول النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ من منا لا يحفظ؟ ولكن للأسف، للأسف الشديد التطبيق صفر. المعرفة قد تكون جيدة، أنا عارف معنى الأخلاق، أعرف معنى الأمانة، أعرف معنى الصدق، أعرف خطورة الكذب والخيانة، أعرف كلنا يعرف، كلنا علماء، ولكن التطبيق العملي في الحياة. شاب مسلم أحب فتاة غير مسلمة وتقدم إليها ليخطبها، وافق الأهل، ولكن والد الشاب رفض، قال يا بني إنها غير مسلمة ولن أزوجك من غير مسلمة. فقال له أفرأيت إن أسلمت؟ قال نعم، في هذه الحالة طالما أنه في وفاق وهم يوافقون وأنت تريدها ما فيش مشكلة. فما كان من هذا الشاب المسلم إلا أن اشترى لها مجموعة من الكتب والرسائل والمطويات التي تتكلم عن الأخلاق ومكارم الأخلاق وصفات المسلمين، المسلمين وليس المسلمين البكاشين، المسلمين الغشاشين، المسلمين الأفاكين، المسلمين الظالمين، لا لا لا لا لا، إنما عن المسلمين المسلمين. وحمل لها هذه الهدية الثمينة وقال لها يرغب في إسلامها ويريد أن تسلم لكي يفوز بها فإنه يحبها. فقالت أمهلني شهرين حتى أقرأ هذه الكتب، فإن اقتنعت بالإسلام أسلمت. وفعلا أخذت هذه الكتب وبدأت تقرأ كتابا تلو كتاب ورسالة تلو رسالة. فلما انقضى الشهران ذهب ليطلب يدها حيث إنه علم أنها قد أسلمت. فلما تقدم لخطبتها رفضته. لماذا؟ اسمع ماذا قالت له. قالت لست أنت الشخص الذي يحمل تلك الصفات التي في الكتب، ولكني أريد شخصا آخر به هذه الصفات. اسمع، هذا دليل فعلا إن احنا ممكن نحمل معرفة ونحمل علم ونحمل كتب، ولكن التطبيق العملي لمسألة الأخلاق في واقع المسلمين تكاد تكون صفر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معلم هذه الأمة الأول، كان حريصا على أن يعلم أصحابه تعليما عمليا ودروسا حية واقعية على الأخلاق. الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى أبي بكر الصديق وهو بين يدي رسول الله، فما كان منه إلا أن شتم أبا بكر وعنف أبا بكر، وأبو بكر صامت لا يجيبه، فشتمه مرة أخرى وأبو بكر صامت لا يجيبه. يخاطبني، يتمثل قول القائل يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. الإنسان الطيب زي عود البخور، كلما أذاه الناس كلما ظهرت منه رائحة طيبة زكية لا يبدي رائحة كريهة، لا يرد الإساءة بالإساءة، وإنما يرد الإساءة والإحراق بالرائحة الطيبة بالرائحة الزكية الجميلة. هكذا كان أبو بكر في المرة الأولى والمرة الثانية، ولكنه بشر، وإن كان صديق هذه الأمة فإنه قد ينتصر لنفسه أحيانا. ففي المرة الثالثة لما سبه الرجل انتصر أبو بكر لنفسه، رد عليه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قام من هذا المجلس وانصرف، فلحق به أبو بكر وقال يا رسول الله أوجدت في نفسك علي؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أنزل ملكا من السماء يرد عليه ويكذبه. كل ما يشتمك الملك يقول له كذبت، كل ما يسبك الملك يرد عليه المسبة. فلما انتصرت لنفسك رفع الملك ونزل شيطان، وما كان لرسول الله أن يجلس في مكان فيه شيطان. الأخلاق يا إخواني، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، إن كلمته فرجت عنه. فعلا الإنسان السفيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا سالما، قولا يسلمون به من الإثم. هذا هو، هؤلاء هم عباد الرحمن، هؤلاء هم المؤمنون. فالرجل يقول إذا خاطبك السفيه، الإنسان الجاهل الأحمق، فلا تنزل لدرجته وتجيبه، فخير من إجابته السكوت، السكوت خير من الإجابة. إن كلمته فرجت عنه. في ناس كده، في ناس هو عايز يستفزك ويشتمك عشان أنت تنفعل، وإذا انفعلت هو يستريح بقى، يقول الحمد لله أنا نجحت في الرسالة التي أريد أن أصل إليها. أما إذا سكت فإنه يموت من الغيظ، كما قال هذا الرجل وإن تركته كمدا يموت. ولذلك ضرب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل، ضرب بهم المثل في الحلم والصفح. الأحنف بن قيس قيل له كيف وصلت إلى ما وصلت إليه من منزلة، كيف وصلت إلى هذه المنزلة العالية؟ فيقول الأحنف ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث، يعني ما فيش إنسان يؤذيني إلا اعتبرته حاجة من ثلاث. شيئاً من ثلاثة أمور: إما أن يكون فوقي فعرفت له فضله، وإما أن يكون مثلي فأتفضل عليه، وإما أن يكون دوني فأكرم نفسي عنه ولا أنزل لمنزلته. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه في كتابه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. ولذلك الإسلام ما انتشر بين الناس بحد السيف أبداً والله، فإنه ما انتشر إلا بالأخلاق الكريمة. وانظروا إلى أخلاق التجار المسلمين في أول أمر هذه الدعوة المباركة، كيف كان صدقهم وأمانتهم سبيلاً لنشر هذا الدين. انظروا إلى جهاد المسلمين الأوائل الذين كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يجبروا أحداً على الإسلام، إما الإسلام وإما الجزية وإما المعركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن قتل الأطفال وعن قتل النساء والشيوخ، كان يأمرهم بحسن معاملة الأسرى، كان يأمرهم ألا يقطعوا شجرة، وألا يقتلوا دابة، وألا يتعرضوا لكاهن أو راهب في صومعته يتعبد إلى الله. على الرغم من اختلافهم معهم في الدين، إلا أن الأخلاق كانت تسيطر على المسلمين. الباحث الفرنسي كليمان هورات يقول: لم يكن محمد نبيا عاديا، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء، لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه. نبي ليس عاديا، من يقسم أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها فليس إنسانا عاديا. ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في مكارم الأخلاق لأصبح العالم مسلما. دي شهادة واحد غير مسلم. ولذلك لكي نربي في أبنائنا الأخلاق لابد من أمور: أولا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا رسول الله يدعو ويدعو مرة أخرى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. صلى الله عليك يا من علم الأخلاق. الصحابة أم الدرداء تقول: قام أبو الدرداء ليلة كاملة وهو يدعو: اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح. فلما أصبحت قالت: طول الليل بتدعو بحسن الأخلاق. يقول: إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخل الجنة بحسن الخلق، وإن العبد المسلم يسوء خلقه حتى يدخل النار بسوء الخلق. ثانيا سلامة العقيدة، وهذا أمر مهم جدا يا إخواني. العقيدة إذا سلمت سلمت الأخلاق، أما إذا انحرفت العقائد، أولئك الذين نراهم بيننا يحملون سمت الإسلام، مسلمون بل إنه من أكثر الناس تمسكاً بسمت الإسلام، ولكن للأسف الشديد نجد فيه الشدة والغلظة والعنف، وقد يكون الكذب في بعض الأحيان والخيانة والغدر. لماذا؟ لأن العقيدة في قلبه غير صافية، غير مستقبلة قيمة، لأنه لا يسير على عقيدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسلامة العقيدة أمر مهم. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. إذا رأيت منظره أو استمعت إلى كلامه يعجبك. هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق، ذلك المنافق الذي كان يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم ويحلف وكلام جميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله أني أحبك، أشهد الله أني كذا وأني كذا، وهو ألد الخصام، أشد الناس عداوة وخصومة. ليه؟ لمجرد أن أنت اختلفت معاه في الرأي أو الفكرة، فإنه يقول عنك كلاما كاذبا، يبهتك ويظلمك ويفتري عليك لمجرد أنك اختلفت معه في رأي أو في أمر من أمور الدنيا أو الدين. ثالثا، المداومة على العبادات والطاعة، فإن الصلاة والزكاة والحج كل هذه العبادات ترسخ في قلب المسلم المكارم الفاضلة لهذه الأخلاق. علو الهمة والسعي من أجل تحصيل هذه الأخلاق، أن يتخذ الناس مرآة لنفسه، هذا حل رائع. أن تنظر إلى الناس، فإن وجدت خلقا كريما فالتزمه، وإن وجدت خلقا سيئا فابتعد عنه. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على المجد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. لقمان الحكيم الذي سميت سورة في القرآن باسمه، لما قال: تعلمت الحكمة من الجهلاء. سبحان الله، يتعلم الحكمة من الجهلاء؟ قال: نعم، لقد تعلمت الحكمة من الجهلاء، فكلما رأيت فيهم عيبا اجتنبته. كلما رأيت في هؤلاء الجهلاء عيبا أبتعد عنه. ولذلك الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وسيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه يسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. سادسا، مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة، لأن الصاحب ساحب كما يقولون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن صديقه. إذا أردت أن أنت تعرف إنسان على حقيقته فتش في أصحابه. إنسان جاي لك يخطب بنتك ما تسألش عنه وعن أهله، لا لا لا لا، اسأل عن أصحابه. يقولون: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. الاقتداء بأخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عنه أم المؤمنين عائشة: كان خلقه القرآن. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن السعادة في الدنيا والآخرة مقرونة بحسن الخلق، فحسن الخلق يجلب لك محبة الخلق، محبة الناس. ومثال عملي على ذلك أم المؤمنين خديجة، عندما اختارت حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم للزواج بها لم يكن لكثرة ماله ولا لكثرة جاهه وسلطانه، لا لا لا، وإنما لأنه الصادق الأمين رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد. حسن الخلق هو سبب كما قدمت منذ قليل، سبب في قيام الحضارات، فما قامت حضارة على وجه البسيطة إلا عندما تمسكوا بالأخلاق كالتعاون والصدق والأمانة والوفاء والعدل. وما انهارت حضارة من الحضارات إلا عندما تخلت هذه الحضارة عن الأخلاق الكريمة وتمسكت بالأخلاق الرذيلة كالكذب والنفاق والغش والخداع والتضليل والقهر والظلم والربا والاحتقار. كل هذه الأخلاق الكريهة البذيئة المذمومة هي سبب في انهيار الحضارات. حسن الخلق سبيل لكمال الإيمان. قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، انظر إلى هذه الجائزة التي ستكون لصاحب الخلق الكريم يوم القيامة، أنك ستكون من أقرب الناس مجلسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون. أخي المسلم الكريم، حسن الخلق يثقل الميزان يوم العرض على الرحمن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق هو أقصر طريق إلى الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أكثر ما يدخل الناس الجنة يا رسول الله؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال ليس من الأخلاق الكريمة. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق وقاية من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم النار عليه؟ على كل قريب هين سهل. أخيرا، حسن الخلق يرفع الدرجات في الآخرة حتى يبلغ الإنسان منا بحسن خلقه ما يبلغه القائم الصائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيها المسلمون، إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهذني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال، الناس أقسام وأنواع، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. نسأله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يرزقنا مكارم الأخلاق. اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق، اللهم خلقنا وأدبنا بخلق وأدب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم استر علينا العيوب وتب علينا يا مولانا حتى نتوب. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وسترت علينا عيوبنا وفرجت لنا كروبنا وسددت عنا ديوننا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله إليه يا رب العالمين وتدله عليه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.